الله يرمي من رميت، يا نبينا في بدر انتصرت، ترعب قلوب المشركين، ويا ريتنا شفنا ما رأيت. ترمي الحصى على وشهم، بيستخبوا في عشهم وبيهربوا من المعركة، وإلهي زلزل عرشهم. نبينا في خيمته الجريد يدعي لربه ينصره، يتوضى بدموع الشهيد ويكرمه ويقدره. أحد أحد الله وعد، ومن السماء أكبر مدد من الملائكة المؤمنين، ونبينا شاهد على عدا، جبريل يجهز في الصفوف جيش من الملائكة بالسيوف. أشجع محارب يا نبي، وما فيش في قلبك أي خوف. ولما شافوا المصطفى نور الهدى وبحر الصفا، إبليس يخاف من ربنا وجيشه في لحظة اختفى. فرعون قريشي متهنا، وطفل أجمل من الملاك فرحان يبشر النبي، أبو جهل في بحر الهلاك. من ابن عمك السؤال، بموت شهيد وخفت أقول، وفيت لربي ذو الجلال. طمني يا سيدنا الرسول، أعين عمر وأيده، سيدنا النبي بيوعده وقال يا رب برحمتك في الدنيا والآخرة سعادة.